Oh. Now, لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. العالم كله

هو الله جل جلاله الله جل جلاله الله سبحانه هو الله الذي كل ده من الشيخ محمود ده. وهو العزيز الحكيم جل جلال الله محمود هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى ونيسرك لليسرى وصلى الله عليه وسلم.